سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لقد فضل الله عز وجل بعض الأشخاص على بعض، وفضل الله عز وجل بعض الأمكنة على بعض، وفضل الله عز وجل بعض الأزمنة على بعض. ففضل ربنا تبارك وتعالى هذا الشهر إخوة على بقية الشهور، ولذلك هذا الشهر مجرد يعني غروب شمس هذا اليوم كان فيه من الخير ما فيه، يعني تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين، ينادي منادي من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، هو الشهر الذي جعل الله عز وجل فيه ليلة منة ونعمة للأمة هي خير من ألف شهر، هو الشهر الذي جعل الله عز وجل منه إلى رمضان الذي بعده كفارة لما بينهما، ففضل عظيم والله. ولذلك إخوة شهر رمضان ده نعمة ينبغي أن تشكر، يعني أنك حي الآن وأدركت هذا الشهر الكريم هذا فضل الله عز وجل عليك. والشكر يا إخوة ليست يعني كلمات تقلب اللسان، فكم من إخوة كانوا معنا في رمضان الماضي أين هم الآن؟ كم من إخوة يقول لك: والله ده مات امبارح ولم يدرك معنا هذا اليوم أو يدرك شهر رمضان. فإدراك رمضان نعمة، والشكر يا إخوة ليس الشكر باللسان فقط. لذلك الشكر ده له ثلاثة أركان: أول حاجة اعتراف بأن النعمة هذه من الله عز وجل، الأمر الثاني إخوة لابد يكون بالقلب ويستشعر قول الله: وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. ما أدركنا رمضان والله بزكاء في عقولنا، إنما أدركنا رمضان بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. الأمر الثالث أن تستخدم نعم الله في مرضاته هو ربنا. لذلك اللي احنا قلنا يا إخوة الشيخ السعدي قال: ليس الإنسان إذا دعا ربه أن يدرك رمضان، فعليه أن يسأل ربه أن يبارك له فيه. ليس يا إخوة الشأن أن تدرك رمضان، ولكن ماذا ستفعل في رمضان؟ ما حيدرك رمضان الممثلين والمطربين ولا كل هذا، احنا عملنا المسلسلات الرمضانيه هذه شيطانيه وليست مسلسلات رمضان. انما يا اخوه الليله الرمضانيه هي للذكر والقران والعباده، هذا اخوه اول امر. الامر الثاني لابد يا اخوه تعلم ان الصيام له ركنين، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. لا بد يا أخوة تعلم هذا، أن النية لا بد نية لكل يوم من أيام رمضان. طب واحد يقول لي طب أتلفظ كل يوم، أقول نويت صيام شهر رمضان لسنة 1434 هجرية هذا التلفظ بها بدعة، ولكن يا أخوة النية محلها القلب. أنت عازم الآن أن تصوم ولا لا؟ عندما الإنسان يخو يحضر مثلا الزبادي ولا الفول عشان خاطر يأكل، هذا يخو هذه نية. فيبقى الأمر إيه؟ يبقى لابد لك النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. لأن لو واحد أفطر يوم في رمضان، هل يبقى كل الأيام اللي صامها لا تقبل؟ لا يخو، كل يوم عبادة، كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. أمر إخوة مهم آخر لازم نعرف، ان المجلس هذا اخوه ليس من السنه، عشان بعض الناس يقول والله احنا صلينا التراويح وما فيش حد قال كلمه، هذه ليست من السنه، ولكن احنا بنستغل الوقت هذا اجتماع الناس، ما يتجم نجد هذا الجمع ابدا الا فين؟ الا في رمضان. لذلك في ايام مش هندي درس فيه خالص، عشان بس تعلم ان هذا ايه، ان ليس الدرس ده سنه لابد ان احنا نعطي نمها، وبنستغل هذا اجتماع الناس لاجل هذا الامر. الامر يا اخوه اخر كلمه، إن شاء الله الكلمة لن تزيد في كل يوم عن 10 دقائق، لن نزيد بأي حال من الأحوال، يعني إن شاء الله سنقل كمان عنها، لكن الغرض يا إخوة يبقى نستفيد كل يوم شيء. فلا بد أن أنت أسألك سؤال كده، هل استعددت لرمضان؟ وطبعا استعددت لرمضان، والله استعديت، جبت الزبيب وجبت مش عارف البلح وحضرت الأكل لبكرة والفول والزبادي، هذا هل أخوة هذا استعداد لرمضان؟ هو ده رمضان شهر صيام ولا شهر أكل؟ شهر صيام ليس شهر. استعدت رمضان ازاي؟ هل انت جددت توبة مع الله عز وجل؟ كلنا اخوة اصحاب ذنوب وخطايا، وربنا سبحانه ان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فهل اخوة نحن نتوب لله عز وجل؟ كل واحد فينا مخطئ، كلنا مذنبون ومقصرون، فاستعد ان انت تحدث توبة لله تبارك وتعالى، ويكون لك برنامج. ولذلك يا اخوة كان في يعني الامر ايه، نقول عيش في حدود يومك، إياك أن تقول في شهر رمضان هعمل كذا، لا، كل يوم بيوم، كل يوم بيوم، والله النهاردة هعمل إيه في اليوم ده؟ يبقى والله أنا كذا وكذا، هقرأ جزء من القرآن الكريم، هقرأ جزئين، هحافظ على الصلوات فيه. يبقى لابد يكون لك استعداد ماذا ستفعل حتى لا يضيع. فاحذر، فرمضان سريع الانقضاء. النهاردة يا أخوة أول ليلة في رمضان، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هنجلس، أقول لك والله ده النهاردة آخر ليلة في رمضان. جعلني له إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. استقم واستوى. الله أكبر. كما بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين